وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخيرات والبركات الطيبات. الله يعطيك العافية. معك ناصر الدحتاني من السعودية من المنطقة الشرقية. أهلا وسهلا ومرحبا. أنا شيخ ما تكلمت إلا لأجل حاجة. أول شيء إنك تعرفني. بكذا كلمت ثاني مرة تعرفني. إنك عزيز وغالي يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. شيء ثاني يا شيخ أبغى أسأل وأطول عليك. هل يجوز مشاهدة المباراة التي في التلفزيون؟ التي ايش؟ التلفزيون. المباراة التي بالتلفاز؟ ايوه التلفاز. يجوز مشاهدة المباراة اذا كانت لا تشغل المشاهد عن القيام ببعض الواجبات الدينية كالمحافظة على اداء الصلاة في وقتها ومع الجماعة اذا كان مجاورا للمسجد ونحو ذلك من الامور التي لا تخفى على المسلم. طيب يا شيخ الله يعطيك العافية. ليس انا بسيب نفسهم نص قصير يعني ما يستر العورة. بارك الله فيك. هذا اللباس القصير لو كان امامك الشخص كما ترى في الطرقات فوجهت بصرك الى العورة فهذا فعلا لا يجوز وهذا امر واضح، ولكن بالنسبة للمباراة التي انت تسأل عنها اولا لا يتوجه البصر الناظر الى المباراة الى العورة لانه ليس هناك مجال لتمكين البصر في العورة، فليس الامر في التلفاز كالامر في العراء، يعني ليس النظر في المباراة كالنظر في الأعيان والأشخاص حينما يكونون حقيقة أشخاص، فهناك يمكن أن تقع الفتنة كما أشار عليه السلام إلى ذلك بقوله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هذا التسلسل المنطقي الذي يمكن أن يقع في الأشخاص الحقيقيين، المرتبة الأولى هي النظرة، وكما قال عليه السلام النظرة الأولى لك والثانية عليك، هذه النظرة الثانية لا تتحقق بالنسبة للمباراة، هذا هو الفرق الذي نراه في ذلك، ولهذا ما دندن حول النظر لأن هذا النظر في الصورة المنشورة في التلفاز والحالة هذه ليست كصورة المرأة المذيعة مثلا والتي تثبت أمامك بشعرها ونحرها وذراعها فأنت أو أنا أو غيرنا يمكن نظره منها، هذا لا يجوز. أما المباراة فهي تصرف همة الناظر إلى أن يمتع بصره بالنظر إلى أفخاذ اللاعبين. لعله وضح لك الفرق إن شاء الله. أقول يا شيخ شبيت الله يجزاه خير بس بهالإجابة، وأسأل الله أن يطول عمرك على طاعته ويحفظك يا شيخ. الله يبارك فيك. وأنا أطلب منك يا شيخ أنك ما تنساني، اسمي ناصر القحطاني وأنت تعيد الله يحفظك يا شيخ. نسأل الله لنا ولك أن يحيينا حياة طيبة وأن يميتنا على الكلمة الطيبة وهي شهادة أن لا إله إلا الله، يميتنا على التوحيد الصحيح إن شاء الله. الله يعطيك العافية ويجزاك خير يا شيخ. الله يبارك فيك والسلام عليكم.